شبكة عباقرة التلاوة تقدم القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله العزيز من الآية 24 من سورة سبأ يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى الوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء be

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما قبلك من نذير وما يدرسون